لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب تعليق على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، أو شرح السنة للإمام المزني رحمه الله بتعليق يعني الشيخ عبد الرزاق البدر. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله في المتن، يعني متن كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى، قال: والقرآن كلام الله عز وجل من لدنه وليس بمخلوق فيبيد. قال: والقرآن كلام الله عز وجل من لدنه وليس بمخلوق فيبيد. هذه العبارة يعني يختصر فيها الإمام المزني رحمه الله تعالى، يختصر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. ولذلك لو شئنا أن احنا نقول البحث ذا المختصر جدا هنا، نجعل له عنوانا نقول عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. قال في الشرح قوله: والقرآن كلام الله. قال: يكرر المصنف رحمه الله في هذه الكلمات عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وأنه كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، وأنه منزل منه سبحانه وتعالى. الحقيقة قبل ما يعني نخوض في الكلام في مسألة يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، لابد من مسلك إيماني أو يعني تنبيه إيماني، كما نختم إن شاء الله أيضا بتنبيه إيماني. وذلك لأننا ما نتعلم العلم في الحقيقة إلا لأجل ذلك، وهو أن يكون له أثر على القلوب. يعني إحنا ما نتعلم هذه المسائل ونحو ذلك لأجل أن نجادل بها أهل البدع ونحو ذلك بحسب، وإنما نتعلمها في المقام الأول تعرفا على ربنا سبحانه وتعالى، ليكون له بذلك أثر على قلوبنا وعلى إيماننا. فنقول في الحقيقة يعني كمسلك إيماني أو مدخل إيماني للكلام قبل ما نتكلم في المسائل، نقول أن كلام الله عز وجل يوم القيامة خصوصا للمؤمنين هذا من أعظم نعيم يعني المؤمنين. كلام الله عز وجل ورؤية الله عز وجل من أعظم النعيم للمؤمنين، أن يكلمك الله سبحانه وتعالى. انظر ماذا لو أن حبيبا أنت تحبه حبا عظيما، فإنك يعني تفرح بكلامه وسماع صوته. هذا الحبيب من المخلوقين، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ولعل مما ورد يعني في ذلك ما رواه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكاية عن حال أهل الجنة مع ربهم يوم القيامة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بيديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ يعني شيء في شيء أفضل من اللي احنا فيه يعني في الجنة وهذا النعيم. فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم نعمة كلامه إلى أهل الجنة، وأن يرضى عنا وعنكم في الدنيا والآخرة. فمسألة كلام الله سبحانه وتعالى عموما سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، هذه نعمة على المؤمنين، أن الله يكلمهم وهم في الدنيا، وأن الله يكلمهم وهم في الآخرة. يكلمهم في الدنيا بكلامه سبحانه وتعالى في القرآن، يكلمهم في الدنيا بما يعني ورد كما يعني هنشير إليه في كلام أو تكليم بعض أهل الدنيا، كتكليمه سبحانه وتعالى لبعض الرسل وتكليمه لبعض أوليائه ونحو ذلك. ولذلك هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أما مسألة يعني الكلام أو كلام الله سبحانه وتعالى وخصوصا القرآن، فهذه مسألة تلي فيها أهل العلم كما يعني سنرى في الشرح إن شاء الله تعالى. قال قوله ومن لدنه، أي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء بحرف وصوت. الشارح بيشير إلى هذه المسألة التي انحرف فيها من انحرف من يعني الفرق أو الطوائف المبتدعة، يقول تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء بحرف وصوت، خلافا لمن قال أنه عبارة عن المعنى القائم في النفس كما هو كلام الأشعرية، فإنهم لا يجعلون كلام الله عز وجل بصوت مسموع ولا يعني بحروف معروفة، إنما يقولون هو معنى قائم في النفس. يقول وسمعه منه جبريل عليه السلام مباشرة، وسمعه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل بعد ذلك، وسمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال قوله وليس بمخلوق، يعني كلام الإمام المزني يعني عن القرآن كلام الله، يقول وليس بمخلوق. قال هذه الجملة قررها السلف عند ظهور بدعة التجهم وقولهم إن القرآن مخلوق، وإضافة الكلام له سبحانه إنما هي إضافة مخلوق إلى خالقه. فقرر السلف هذه الجملة إحقاقا للحق ونصحا للخلق. هذه مسألة من المسائل التي ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون فيها، كما مثلا هي مسألة القدر مثلا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون فيها، لكن هذه المسائل كلها جدت بسبب الانحراف الذي حدث فيها. فنجد مثلا مسألة القرآن لما حدث انحراف احتاج أهل السنة أن يتكلموا في ذلك وأن يقرروا هذه المسائل، كما هو في مثلا في مسألة القدر، كما في مسألة الصحابة والاعتقاد في الصحابة وأمهات المؤمنين ونحو ذلك، كل هذا ينشأ بسبب الانحرافات التي تأتي على ذلك. قال هذه الجملة قررها السلف عند ظهور بدعة التجهم، لأن أول من تكلم بذلك هم الجهمية الذين تكلموا بمسألة أن القرآن مخلوق. قال وأما قولهم، يقول وقولهم يعني الجهمية إن القرآن مخلوق وإضافة الكلام له سبحانه وتعالى إنما هي إضافة مخلوق إلى خالقه، يعني إضافة الكلام إليه يعني كلام الله. فهم يقولون نعم هذه الإضافة إنما هي إضافة مخلوق لخالق، مخلوق لخالق، يعني هذا الكلام الله عز وجل خلقه فهي إضافة مخلوق لخالق. هذا بناء طبعا على مذهبهم الفاسد في نفي الإش الصفات عموما، في نفي الصفات عموما، فالكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فهم يقولون الله لا يتكلم بناء على مذهبهم الفاسد في التشبيه، والعياذ بالله الذي جر بهم إلى هذا الضلال. ولذلك يقولون إنما هي إضافة مخلوق إلى خالقه. قال فقرر السلف هذه الجملة إحقاقا للحق ونصحا للخلق. هذه المسألة لما حصل هذا أو حصلت هذه الفتنة حصل فيها امتحان شديد جدا لأهل العلم، وكلكم تعلمون فتنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويعني بعض أهل العلم في هذه المحنة التي تبناها يعني الجهمية والمعتزلة، وانتشرت بشدة في زمن بعض الأمراء الأمويين، وتتابع هؤلاء الأمراء الأربعة على الإمام أحمد سبحان الله، فثلاثة منهم كانوا متأثرين جدا بكلام هؤلاء الجهمية والمعتزلة، وكانوا يقولون بذلك، بل كانوا يمتحنون الناس في ذلك، وثلاثة يعني هم المأمون والمعتصم والواثق. فثم جاء بعد ذلك المتوكل، فحمى الله عز وجل به أهل السنة ومنع الكلام في هذه المسألة بعد ذلك، ثم بعد ذلك نصر مذهب أهل السنة. يعني في أول ما جاء المتوكل أمر بمنع الكلام في هذه المسألة، ثم بعد ذلك نصر مذهب أهل السنة وصار هو سيف على يعني من يخالف مذهب أهل السنة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من تفريج الله سبحانه وتعالى على يعني أولياء المؤمنين، أن المحن قد تطول أحيانا. ثلاث أمراء يعني يأتون على الإمام أحمد رحمه الله حتى يأتي إمام ينصر السنة وينصر أهلها ويعني يكون به الفرج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربنا وكرب المسلمين. قال: وأما قولهم إنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فيجاب عنه بما ذكره العلامة ابن أبي العز الحنفي، يعني لكم ابن أبي عبد العز ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، أن المضاف إلى الله عز وجل نوعان. أهل السنة أجابوا بهذا الجواب الذي أجاب به الإمام أبو العز الحنفي ابن أبي العز الحنفي وغيره، يعني في البربهاري في شرح السنة قبل أبو العز الحنفي ذكر هذا الكلام. الإخوة اللي درسوا معنا شرح السنة تجدوا تقريبا نفس العبارات كده تقريبا قالها الإمام البربهاري في شرح السنة. قال: وأما قولهم إنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فيجاب عنه بما ذكره العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، أن المضاف إلى الله عز وجل نوعان، ودي مسألة مهمة جدا. أن المضاف إلى الله عز وجل نوعان. المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يعني كل ما يضاف إلى اسم الله سبحانه وتعالى، يضاف إلى اسم الله سبحانه وتعالى. فيأتي أمثلة على ذلك. يقول: صفات لا تقوم بأنفسها، يعني تقدير الكلام يعني أحدها، يعني كان ممكن يتحط كده أحدها نوعان. أحدها صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه وتعالى. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتدي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. يبقى يرد عليهم من وجهين في المضافات إلى الله عز وجل. المضاف إلى الله عز وجل إما مضاف من باب إضافة المعاني، إضافة المعاني، أو إضافة الأعيان، أو إضافة الأعيان. إضافة معاني زي ما ذكر كده كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، دي تسمى إضافة معاني، إضافة معاني. ويضبطها أهل العلم بأنها لا تقوم بنفسها أو بذاتها. معاني لا تقوم بإيش؟ بذاتها، لا تقوم بنفسها. ولذلك فهذا يعني الضبط عند أهل العلم. فهذه المعاني التي لا تقوم بنفسها لا يصلح أبدا أن تكون إيش؟ أن تكون هذه المعاني مخلوق، هذه المعاني مخلوق، وإنما هي إضافة أضافها الله عز وجل لنفسه من باب إضافة المعاني التي هي صفة له، التي هي صفة له. يبقى هذه المعاني من باب إضافة الإيش؟ الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. يعني مثلا إذا قال الله عز وجل الله سميع، أو إذا جاء النص الله سميع الله بصير، هل يقال هذه إضافة ملكية أو إضافة تشريف أو إضافة خلق إلى خالق؟ لا، إنما هذه إضافة ماذا؟ إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف. ولذلك ضابطها أنها لا تقوم إيش؟ بنفسها. قال: فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. قال: والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه، إضافة أعيان منفصلة عنه. إضافة أعيان منفصلة عنه يعني أن هذه الأعيان منفصلة عن الله سبحانه وتعالى حقيقة، فصل عن الله سبحانه وتعالى حقيقة. ولذلك إضافتها إلى الله عز وجل ابتداء إضافة ملكية، ابتداء إضافة ملكية وخلق، إضافة ملكية وخلق، بخلاف بقى ما يأتي إنها مضافة تشريفا كذلك ولا لا، إضافة ملكية وخلق. يعني ضرب هنا مثال كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح مثلا، وهذه الأشياء كلها إنما تضاف إلى الله عز وجل، تضاف إلى الله أو هي مضافة إلى الله عز وجل من باب ابتداء الملكية والخلق. الله عز وجل هو مالكه، هو خالقه سبحانه وتعالى، ثم ينضاف إليها ربما بعد ذلك ماذا؟ إضافة التشريف، أو لبعضها يعني ينضاف لبعضها إضافة التشريف، مثلا كناقة الله، بيت الله سبحانه، أو رسول الله ونحو ذلك. فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. قال: وأهل البدع الذين لا يثبتون أن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة غير مخلوق يذهبون مذاهب شتى، فبعضهم يقول إن الله عز وجل خلق الخلق في اللوح المحفوظ، خلق القرآن خلق القرآن في اللوح المحفوظ، وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ. انحرافات أهل البدع يعني. بعضهم يقول لا يثبتون أن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة غير مخلوق يذهبون مذاهب شتى، فبعضهم يقول إن الله عز وجل خلق القرآن في اللوح المحفوظ، خلق القرآن في اللوح المحفوظ ليهرب من مسألة أن القرآن كلام الله عز وجل، وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ. ولذلك يقول: ولذلك نجد بعض القراء ممن تلوثت عقيدتهم بهذه اللوثة يكتب في الإجازة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ، فرارا من إثبات تكلم الله عز وجل بهذا القرآن. وده من الجهل الشنيع والمخالفة لعقيدة أهل السنة. إنه الشيخ بيضرب مثال بيقول إن بعضهم في الإسناد لما يكون واخد إسناد قراءة للقرآن يقوم يكتب الإسناد بالصيغة دي، يقول إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مثلا المشايخ ويعدهم، وبعدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، وليهرب من مسألة عن رب العالمين إنه ده كلام الله سبحانه وتعالى. قال: بخلاف من كان على السنة فإنه يكتب في آخر إجازته للقرآن عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العالمين. ولذلك هذا كل من يعني مما أحيانا يلتزمه بعضهم نتيجة البدعة، لازم البدعة يعني لازم الانحراف يعني. فتجد مثلا من الجهمية من وصل والعياذ بالله كما ذكر بعض أهل العلم في شأن الجهم من شدة التزامه والعياذ بالله لما يكون من الضلال، كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله، لأنه هو ينفي صفة العلو، فهو إزاي يقولها؟ وكان يقول في الآية ثم استوى على العرش، أو الرحمن على العرش استوى، كان يقول وددت لو كشطتها من المصحف والعياذ بالله. انظر، لأنه هو لازم هذا، لازم هذه البدع عنده يجعله يقول بهذا الإيش؟ الضلال. ومش كل أهل البدع بيلتزم لازم الإيه؟ البدع. مش كل أهل البدع بيلتزم لازم ما يقولون يعني. ففي بعضهم يلتزم لازم ما يقول وحتى لو كان كفرا صريحا، زي أحيانا مثلا إيه الجهمية، وخصوصا الجهم وبعض الشخصيات المشهورة في الجهمية يلتزم ما يصل به إلى الكفر والعياذ بالله. وبعضهم لما يلزم بلازم كلامه يقوم يعمل إيه؟ يتناقض، يقول لا أنا بقول بكذا بس ما بقولش بكذا، يقوم يتناقض مع يعني لازم كلامه. قال: ولذا عندما ترجم الحافظ ابن كثير للإمام الشافعي في كتابه البداية والنهاية ذكر إسناده في القرآن، فقال: وقرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين عن شبل، أو عن شبل عن ابن كثير، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله عز وجل. قال: قوله ومن لدنه، يعني قول الإمام المزني رحمه الله تعالى ومن لدنه، قال أي الكلام بدأ منه سبحانه وتعالى، أي الكلام بدأ منه سبحانه وتعالى، كما هي العبارة المشهورة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، يقول منه بدأ وإليه يعود. فالكلام من الله عز وجل واجب يعني بدأ منه، يعني الكلام هذا ليس من غيره، ليس من غيره، منه هو سبحانه وتعالى. قال: وجبريل عليه السلام مبلغ عنه، وكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فلم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله ابتداء، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يعني ما يقال هذا كلام جبريل مثلا أو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هذا كلام الله عز وجل، وجبريل ما كان إلا مبلغا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلا مبلغا، وهكذا. قال قوله: وليس بمخلوق فيبيد. الإمام المزني رحمه الله بعبارة مجازة جدا بيلخص عقيدة أهل السنة في ذلك: وليس بمخلوق فيبيد. وهو لفظ فيبيد ده ليه أدرجه هنا؟ لأجل الإمعان في تضليل هؤلاء الذين قالوا ذلك، لأن الله عز وجل قال: كل من عليها فان، كل مخلوق هافنا، كل من عليها فان، وكل المخلوقات معرضة للإيش؟ للفناء. فالقرآن إذا لم يكن كلام الله عز وجل فهو عرضة للإيش؟ للفناء، والعياذ بالله. قال: وليس بمخلوق فيبيد. قال: فالمخلوقات، قال في الشرح: فالمخلوقات كلها تبيد، أما القرآن فليس بمخلوق. ولهذا جاء أن الله عز وجل يرفع القرآن من الصدور ومن السطور، فلا يجد الناس منه شيئا في صدورهم ولا في مصاحفهم. وهذا الرفع رفع بتقدير من الله عز وجل، تقدير من الله عز وجل، فهو يرفعه من صدورهم ويرفعه من سطورهم. وليس هذا معناه أيضا أنه يبيد، إنما هذا رفع بتقدير من الله عز وجل لسبب، وهو ابتعاد الناس عن يعني دين الله سبحانه وتعالى، انحرافهم وإقبالهم على الكفر والشرك ونحو ذلك. هنا نقف يعني وقفة مع قوله: وليس بمخلوق. وليس بمخلوق، هو الشيخ في الشرح يعني شرح يعني موجز جدا يتناسب مع طبيعة الرسالة، رسالة الإمام المزني رحمه الله، ومع العبارة. الإمام المزني ساق المسألة كلها في إيه؟ في عبارة أقل من سطر، عبارة أقل من سطر، وهي قوله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق يبيد. فهو يتناسب معه في الشرح للكلام. وإلا فأهل العلم ذكروا في كتب العلم المفصلة في هذه المسألة الأدلة على مسألة عدم خلق الإيش؟ القرآن، وأن القرآن ليس بمخلوق، وأن كلام الله عز وجل، صفة الكلام عموما صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وصفات الله غير مخلوقة. فإحنا نذكر دليلين على سبيل المثال من القرآن والسنة على مسألة أن القرآن غير مخلوق، على أن القرآن غير مخلوق. الدليل الأول من القرآن هو قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف الآية 54، قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الشاهد من الآية قول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فهنا أثبت الله عز وجل في هذه الآية أن له الخلق والأمر، هذه الواو تقتضي الإيش؟ المغايرة. فالخلق غير الأمر، الخلق غير الأمر، إذن الأمر ليس من الإيش؟ ليس من الخلق. إذن الأمر ليس من الخلق، فالخلق شيء والأمر شيء آخر. ثم تأتي معها بقى الدليل يكتمل بالآية الأخرى في سورة الشورى، وهي قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما هو الذي أوحاه الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ للقرآن. فسمى هذا الذي أوحاه من أمرنا ولا من خلقنا؟ من أمرنا، سماه من أمرنا، وليس من خلقنا، فدل على أن القرآن غير مخلوق. لما يتجمعوا كده مع بعض هذا دليل على أن القرآن غير مخلوق، لأن الله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، وبين أن القرآن من الأمر ولا من الخلق؟ من الأمر، وعليه فالقرآن غير مخلوق بهذه الآيات. دليل من السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من نزل منزلا فقال أو ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. حيث متفق عليه. الشاهد منه تعوذ أو جواز التعوذ بماذا؟ بكلمات الله عز وجل، أعوذ بكلمات الله. فتعوذ هنا بكلمات الله، وجاءت الأدلة في الشرع المستفيضة على تحريم الاستعاذة بالمخلوق، تحريم الاستعاذة بالمخلوق، فدل على أن كلمات الله ليست مخلوقة، وعليه فكلام الله غير مخلوق، والقرآن من كلام الله، وعليه فالقرآن غير مخلوق. نعم. قال: وقد اتهم الإمام المزني رحمه الله تعالى كما تقدم في مطلع هذه الرسالة بأنه يقول بخلق القرآن. يقول اتهم الإمام المزني، الإمام المزني العالم العظيم هذا الشافعي، اتهم بأنه يقول بخلق القرآن، كما اتهم البخاري رحمه الله تعالى. يأتي أن نشير إلى مسألة محنة الإمام البخاري رحمه الله. قال: ولهذا جاء أن الله عز وجل يرفع القرآن من، قال: وقد اتهم الإمام المزني رحمه الله كما تقدم في مطلع هذه الرسالة لأنه يقول بخلق القرآن، أو أنه يتوقف في هذه المسألة، ودي تهمة أخرى، انتبه، وإلا فهناك القائلين بخلق القرآن الجهمية والمعتزلة، وهناك الواقفة الذين يتوقفون. فهذه البدعة أيضا تهم بها كما يقول الإمام المزني رحمه الله تعالى، أنه يقول بتوقف في مسألة القرآن مخلوق أو غير مخلوق. يعني الواقفة هؤلاء هم الذين كانوا إذا سئلوا يقولون: لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. يعني بتعبير بسيط جدا، ما تكلموش في الموضوع دوت، ولا تقولوا مخلوق ولا تقولوا غير مخلوق. فهذه الفئة ظهرت في أيام المحنة خصوصا. احنا دلوقتي ربما بعض الناس البسطاء لو قالوا كده مش هنسميهم واقفة، مش هنقول عليهم واقفة. ليه؟ لأنه المسألة في زمن المحنة كان الأئمة يشتدون على الواقفة ويشتدون على اللفظية كما سيأتي إن شاء الله. فالواقفة هؤلاء الذين كانوا يقولون إحنا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فهؤلاء زمهم العلماء وأهل السنة زموهم. لماذا؟ لأنه أنت الزمان زمان إيش؟ محنة وفتنة، فأنت لازم تبين عقيدتك. ولذلك دي عاملة زي حكاية إن في ناس كتير أحيانا أما تيجي مثلا بعض المسائل يبقى هو عارف الحق، بس يجي تكلمه في مسألة يقول لك أنا لا مع ده ولا مع ده، وهو عارف الحق فين. هذا آثم، ما ده مش هو في ظنه هو أن هو كده عامل إيه؟ معتزل الفتنة. لا، ده أنت عارف الحق فين. عشان كده أهل العلم يقولون في كلام كثير متقرر في كلامهم أنه إذا علم الحق لا يسع إلا نصرة الإيش؟ إلا نصرة الحق. إنما الصحابة اللي اعتزلوا مثلا الفتنة لم يكن قد بان لهم أي فريق إيش؟ على الحق. ولذلك اللي حاله كده خلاص يسع انه يعتزل، انما الذي عارف الحق هذا لا يسع الا نصرة الحق. فالواقفة هم الذين يقولون لا هو مخلوق ولا غير مخلوق. والحقيقة انه في الوقت ده اللي كانوا بيقولوا كده كان قولهم هذا غالبا ناشئ عن اما شك يندر ان يكون جهل في الوقت ده. دلوقتي احنا في زماننا ممكن الناس تقول كده لانه في جهل في المسألة، لكن في زمنهم هم في زمن الأئمة كان غالبا بيبقى ده شك. وإلا لو هو واحد عارف الحق وعارف أنه الحق ده صحيح هيصدع به. إلا أن يكون إنسان والعياذ بالله يعني يهاب شيئا في جهة من الجهات، فعند ذلك ربما يقول هذا الكلام اتقاء أو نحو ذلك. فلذلك الأئمة كانوا يشتدون على خصوصا من له قول معروف أو مسموع، وإذا سئل يقول إيش؟ أنا لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. فهؤلاء كانوا يسمونهم الواقف. قال: فبين رحمه الله في هذه الكلمات مذهبه الذي هو مذهب أهل السنة. الإمام المزني لما اتهم بهذه التهمة رح مألف الإيش؟ الرسالة كذلك هذه. قال: ليدفع عن نفسه هذه التهمة، وليبين الحق لمن طلبه. ليبين الحق لمن طلبه. احنا فتنا واحنا بنتكلم ان احنا قلنا انه في ايضا طائفة اخرى في نفس التوقيت ايضا ظهرت، وهم الذين سماهم العلماء ايضا باللفظية، سماهم العلماء باللفظية. نعم، في يعني زمان يعني مثل زماننا هذا صعب انك تجد هذه الطوائف، لانه المحنة مش قائمة يعني مش ممتحن فيها الناس. فاللفظية هؤلاء ظهروا أكثر في أيام المتوكل، في أيام المتوكل. المتوكل ده اللي هو الخليفة أنه الرابع، اللي هو نصر الإيه؟ نصر أهل السنة، اللي نصر الإمام أحمد ونصر أهل السنة. فهؤلاء اللفظية الحقيقة انقسموا يعني إلى قسمين. قسم منهم ناس صالحين جدا لكن كانوا عبارة عن رد فعل، وقسم منهم كان يعني اللي هم أهل البدعة الجهمية، الذين لما تولى المتوكل ومنع الكلام في مسألة يعني القرآن مخلوق ونحو ذلك، فكان هؤلاء الجهمية يقولون ماذا؟ يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. كانوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق لأجل أن يتقوا سيف الإيش؟ المتوكل. لا هم عايزين يقولوا القرآن غير مخلوق صراحة، وفي ذات الوقت يقولوا كلمة فيها إيه؟ يعني تحتمل معنيين، معنى حق ومعنى باطل. لفظي بالقرآن مخلوق، ما هو لفظي بالقرآن تحتمل الإيه؟ المتلو، كما هو متقرر في كلام أهل السنة أن الكلام كلام الباري والمخلوق كلام الإيش؟ التالي، أو اللفظ كلام الإيش؟ التالي اللي بيتلو. فهؤلاء كانوا يقولون بهذا الكلام، وهو لفظي بالقرآن مخلوق. جه قصادهم على طول أو كرد فعل مقابل ليهم بعض أهل الحديث كأبي حاتم الرازي وبعض أهل الحديث، كانوا نوع من رد الفعل، فجعلوا يقولون كلمة عكس قولهم بقى، وهي لفظي بالقرآن إيش؟ غير مخلوق. لفظي بالقرآن غير مخلوق. فبقى عندنا دلوقتي في مسألة اللفظ في قول بتاع الجهمية اللي هم بيتستروا من سيف المتوكل، وقول اللي هو بتاع أهل السنة أو بعض يعني أهل الحديث اللي قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق، كرد على الإيه؟ على الجهمية. نعم. لكن الأئمة طبعا الربانيين من أهل العلم كالإمام أحمد والبخاري وغيرهم، فكانوا يقولون هذا اللفظ أو هذه العبارة لا تقبل هنا ولا تقبل هنا. لماذا؟ لأن هذه العبارة تحتمل الإيش؟ اللبس. ولذلك كانوا يقولون لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. ماذا تقصد بلفظي بالقرآن مخلوق؟ ثم اشتدوا على من يقولها أصلا، قالوا لا، اللي يقول لفظي بالقرآن مخلوق جهمي، لأن هم اللي كانوا يتسترون بذلك، ولذلك منعوا الكلام في هذه المسألة. قال: وقد كان بعض العلماء يمتنع عن الخوض في هذه المسألة للبطش الشديد والمحنة العظيمة التي وقعت على العلماء والقضاء في ذاك الوقت بسبب هذه المسألة، ومن ذلك ما حصل لزميله في الطلب الإمام البويطي رحمه الله، كما تقدم في صدر هذا الكتاب بيان لمحنته وسجنه وتعذيبه حتى توفي رحمه الله. فلعل هذا الأمر هو الذي دفع الإمام المزني في بادئ الأمر أن يتوقف عن الخوض فيها طلبا للسلامة من هذه الفتنة. وإن بعض العلماء كان ده فعلا ده حلهم، وإلا فتنة أو محنة الإمام البخاري رحمه الله تعالى كانت من نفس الإيش، من نفس الباب، إن البخاري في وقت من الأوقات كان يمتنع عن الإيش، عن الكلام في المسألة، كان يمتنع عن الكلام في المسألة. فلما كان يمتنع ممتنع عن الكلام عن المسألة، حصل في وقت من الأوقات محنة أو شدة تسببت في رمي البخاري بأنه يقول القرآن مخلوق. أنا ممكن أقولها لكم في نقاط سريعة لو عايزين تلخصوها حتى اللي نام يصحى إن شاء الله. فمحنة الإمام البخاري رحمه الله في نقاط، يعني واحد أو نقاط كده شرط كده حطوها كده، أشيع عنه أنه يقول بخلق القرآن، أشيع عنه أنه يقول بخلق القرآن. أيضا سبب ذلك أنه نقل عنه بعض العبارات التي يرد بسببها بعض الإيهام والتلبيس، إن في بعض العبارات أخذت على البخاري سمعت منه يعني تفيد الإيهام والإيش، أو تحدث نوع من الإيهام والإيش والتلبيس. بعض العبارات التي يرد بسببها بعض الإيهام والتلبيس. ملخص الشبهات التي كانت على البخاري، نقولها برضو ملخص الشبهات التي كانت على البخاري. أول شبهة جعلت البخاري يبتلى في هذه المحنة وقفه عن التصريح بتجهيم أو تبديع اللفظية. البخاري رحمه الله توقف عن الكلام في تبديع أو تجهيم اللفظية. احنا قلنا اللفظية دول اللي هم بيقولوا ايه، لفظي بالقرآن مخلوق. فهم كانوا بيتستروا الجهمية كانوا بيتستروا بهذه العبارة في زمن المتوكل. فالبخاري كان لما يسأل عنهم ما يجاوبش، فدي احتملت عند الناس ان هو ايش ممكن يقول بقولهم. نعم. ولم يكن ذلك في الحقيقة من البخاري رحمه الله تعالى عن شك، لكن كان ذلك من البخاري رحمه الله تعالى باجتهاده هو، كان ذلك من باب اتقاء الفتنة. البخاري امتنع وتوقف عن الكلام لما يسأل في ذلك، ظن أن هذا من باب ماذا؟ السلامة واتقاء الإيش؟ الفتنة. حتى أن البخاري رحمه الله تعالى لما سئل عن ذلك يعني لماذا لا تتكلم، فقال هذه مسألة مشؤومة، هذه مسألة مشؤومة، رأيت أحمد بن حنبل وما ناله فيها. كان بيقول كده بقى الإمام البخاري، دي مسألة مشؤومة أنا مش عايز أتكلم فيها خالص، وقد رأيت الإمام أحمد بن حنبل وما ناله في هذه الإيش المسألة، وجعلت على نفسي ألا أتكلم فيها، وجعلت على نفسي ألا أتكلم فيها. فالكلام ده انتشر جدا، إن البخاري ما بيعلقش على هذه المسألة، وعليه بدأ بعض المشغبين. وطبعا في كل زمان تجد المشغبين دول وبيبقوا والعياذ بالله، خصوصا اللي هو النوعية بقى اللي ايه اللي غاوي تعالم، يروح جاي مفبرك مسألة كده ومكعبلها ويروح جاي يعطيها للايه للشيخ عشان يقوم الشيخ يجاوب غلط ولا حاجة، يقوم واخد المسألة ايه، او الشيخ يجاوب كلام ربما مثلا مش واضح يروح واخد المسألة. فسئل البخاري رحمه الله تعالى من احد المشغبين في احد المجالس، في احد المجالس، ما تقول في اللفظ بالقرآن، بيقول له يعني انت ايه قولك في اللفظ بالقرآن. فالبخاري كان يتجنب الجواب، فجعل هذا الرجل يعني يصر على انه يعني يجيبه على سؤاله. فقال البخاري الكلمة بقى اللي عملت مشكلة، افعالنا مخلوقة والفاظنا من افعالنا، افعالنا مخلوقة والفاظنا من افعالنا. فطلع المشغب ده طبعا يعني ايه، يقول البخاري يقول بماذا؟ لفظي بالقران مخلوق، لفظي بالقران مخلوق. اول البخاري رحمه الله افعالنا مخلوقه وألفاظنا من أفعالنا. الألفاظ مخلوقة، الألفاظ مخلوقة. هو لو أنا دلوقتي حد سألني دلوقتي وقال لي أنت اللفظ اللي أنت بتكلوه ده للقرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ده اللفظ ده اللي بتلوه ده مخلوق ولا لا؟ اللفظ ده نفسه مخلوق، لكن المتلو نفسه كلام الله عز وجل غير مخلوق. لكن في الزمن ده كان ما تنفعش تقول كده. ليه؟ لأنه في طائفة بدعية كبيرة جدا مجرمة بتقول لفظي من القرآن مخلوق، وهم أصلا مش بيعتقدوا اعتقاد متستر وراها اللي هو القرآن مخلوق. فكان اللي يقول كده يبقى الناس على طول بيقولوا ده بيقول بقول الإيش؟ الجهمية. وعليه فخرج الناس من المسجد طبعا، وحصل نزاع شديد جدا في هذا اليوم، وحصل صدام بين أهل المسجد. بعضهم يقول البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وبعضهم يقول لا لا لا إنما ما يقصد هذا الكلام، وحصل انتشر هذا الكلام في الناس. ثم الذي جعل الفتنة تزداد وتشتد على البخاري لما تكلم الإمام الكبير اسمه محمد بن يحيى الزهلي، لما تكلم وقال البخاري يقول بأن القرآن مخلوق، قال كده صراحة، هو قال البخاري يقول القرآن مخلوق، وجعل يقول للناس لا تحضروا مجالس الإيش؟ البخاري. ومن هنا جاءت الإيش؟ الفتنة الشديدة جدا التي بعدها البخاري رحمه الله غادر نيسابور وسابها ومشي، وألف الكتاب الشهير جدا في عقدته في مسألة خلق القرآن، ومات بعدها البخاري بقليل يعني، وهو كتاب خلق أفعال العباد، هو كتاب خلق أفعال العباد، وجعل في هذا الكتاب يدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. يعني مما ذكروا في كتابه خلق أفعال العباد من الاستدلالات اللي ذكرها حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول كان إبراهيم أبي يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. الشاهد من الحديث ماذا؟ أعوذ التعوذ بكلام الله عز وجل، وكلام الله غير مخلوق، صفة من صفاته. ده ملخص يعني ما جاء في محنة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نرجع للشرح. قال وقد كان بعض العلماء يمتنع عن الخوض في هذه المسألة للبطش الشديد والمحنة العظيمة التي وقعت على العلماء والقضاة في ذلك الوقت بسبب هذه المسألة، ومن ذلك ما حصل لزميله في الطلب الإمام البويطي رحمه الله، كما تقدم في صدر هذا الكتاب بيان لمحنته وسجنه وتعذيبه حتى توفي رحمه الله. فلعل هذا الأمر هو الذي دفع الإمام المزني في بادئ الأمر أن يتوقف عن الخوض فيها طلبا للسلامة من هذه الفتنة. ويدل لذلك ما أخرجه اللالائكي بإسناده عن إبراهيم ابن أبي داود البرلسي المصري قال كنا عند نعيم بن حماد جلوسا، فقال نعيم للمزني ما تقول في القرآن؟ فقال أقول إنه كلام الله. فقال غير مخلوق؟ فقال غير مخلوق. قال وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ فقال نعم. قال فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال يا أبا عبد الله شهرتني على رؤوس الناس، فقال إن الناس قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك، رضي الله عنهم أجمعين. فيعني الشاهد من ذلك أن هذه المسألة كانت محنة، وكان يمتحن بها الناس، وكانت أيضا تدل على عقيدة صاحب الإيش؟ الكلام، تدل على عقيدة صاحب الكلام. ولذلك كان مثلا كلمة واحدة فلان يقول القرآن مخلوق، من الممكن أن تهدم جبلا في نفوس الناس كالبخاري رحمه الله. ينصرف الناس عن مجلس البخاري اللي كان يحضره بالآلاف المؤلفة، وينصرفون عن مجلس البخاري. لماذا؟ لأن هذه الكلمة عندهم تدل على ماذا؟ على منهج، على مذهب، مع أنها لم تكن حقيقة وإنما كانت افتراء على البخاري رحمه الله تعالى. ولكن انظر إلى أي مدى كانت العبارة يعني تدل على يعني المذهب والطريقة. ولذلك ده في الحقيقة يشير إلى معنى دعوي في كل زمان. في كل زمان لما تحدث أي فتنة أو نحو ذلك يحتاج الناس إلى التمايز، يحتاج الناس إلى التمايز. ما هو لما يجي دلوقتي الناس يقولوا لنا أنتوا بتقولوا إخوان وسلفيين، طيب ما هو لما أنا أجد هذا يتجه اتجاه ينحرف في بمنهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة، فلا بد أن أنا أقول أنا لست هذا الإنسان، لست صاحب هذا المنهج ونحو ذلك. فنختم بفائدة أيضا وهي حكم القول بخلق القرآن. حكم القول بخلق القرآن يعني حكم من يقول القرآن مخلوق، حكم من يقول القرآن مخلوق. الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول بعد ما ذكر أدلة أهل السنة والجماعة في مسألة أن القرآن غير مخلوق وعلق على ذلك بكلام كثير وذكر طائف من أهل البدع أيضا، قال بعدها انعقد إجماع السلف على تكفير من قال بخلق القرآن، انعقد إجماع السلف على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا يخلو من إحدى ثلاث، وذلك لأنه لا يخلو من إحدى ثلاث. اللي بيقول بخلق القرآن واحد من إيه؟ من ثلاثة اللي هم اللي هيقولهم بقى دول. أولا قال أما إما أن يقول، إما أن يقول خلقه في ذاته. أنا هقرأها معلش الأول بسرعة وبعدين بعد ما خلص الدرس لو حبينا نمليها لكم مش. إما أن يقول خلقه في ذاته، دي أول احتمال. إما أن يقول خلقه في ذاته فقد جعل ذات الله محلة للمخلوقات. عندنا بقى اللي هيقول القرآن مخلوق لازم هيقول حاجة من ثلاثة، يا إما يقول مخلوق خلقه الله في ذاته، يعني الله عز وجل خلق الإيش، خلق كلامه الذي هو القرآن خلقه في ذاته، هذا لازم ماذا؟ أن الله عز وجل محلة للإيش، للمخلوقات، ونعوذ بالله من ذلك. الاحتمال الثاني قال وإن قال خلقه في غيره، يبقى عندنا احتمال الأولاني خلقه في ذاته، الاحتمال الثاني خلقه في غيره، قال فهو كلام، كلام ذلك الغير، فهو كلام ذلك الغير. لو ربنا خلقه في غيره نعوذ بالله يعني من الوصف ده اللي هم هيقولوا إنه كلام الله مخلوق، يا إما خلقه في ذاته يا إما خلقه في إيش، في غيره. لما يخلقه في غيره يبقى مين اللي بيتكلم؟ الغير، يبقى الغير. قال هو كلام ذلك الغير، فيكون القرآن، فيكون القرآن على هذا كلام كل من، كل من، كل تال له، فيكون القرآن على هذا كلام كل تال له. كل تال يعني كل قارئ، كل واحد يقرأ قريبه هو الايه، هو الكلام ده كلامه هو، لأن الله خلقه في غيره، خلقه في غيره. نعم، وده طائفة من أهل البدع يقولون بهذا الكلام. نعم، وهذا يقول وهذا قول الوليد بن المغيرة، هذا قول الوليد بن المغيرة فيما حكى الله عنه حيث قال ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر. ما هو اللي بيقول إن خلقه في غيره يعني معناه خلقه في إيش، في مخلوق. نعم، الاحتمال الثالث قال وإن قال خلقه منفصلا مستقلا. شوف الثلاث الاحتمالات، خلقه في ذاته، خلقه في غيره، خلقه في ايه، منفصلا مستقلا، ده الاحتمال التالي. لا ده خلقه هو الكلام كده منفصل مستقل عنه. قال فهذا جحود لوجوده مطلقا، هذا جحود لوجوده مطلقا، لوجود الكلام مطلقا، لانه اما خلقه في اما خلقه منفصل عنه، طيب فين، فين هذا الكلام؟ شيء اصلا لا يتصوره ايه، عقل أصلا. ولذلك قال الشيخ بعدها قال إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم، إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته، كلام يقوم بذاته بدون إيش، بدون متكلم. ولذلك قال بعدها تعليق بقى على الثلاث احتمالات، قال فهذه الثلاث لا خروج لزنديق منها، لا خروج لزنديق منها. أي واحد مش هيقول كلام الله غير مخلوق يبقى هو واحد من الإيش، من الثلاثة دول، ولا جواب له عنها، كما قال الله تعالى فبهت الذي ك...